صفحة 504 يسأل عن قول المصنف: ولو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم فيكون الأخص عدم التأثير إلى آخر هذا الكلام. فذكر أن العلة هنا يعني خاصة وليست عامة، فبالتالي قالها يعني عيدنا ولم يقل عيد على شكل الإطلاق، فخصه بأعياد المسلمين، فبالتالي من هنا يكون الأمر معلق بالأمر الأخص وليس الأعم، أي ليس كل عيد على الإطلاق أي عيد المسلمين وغير المسلمين، وإنما خصه هنا بقوله عيدنا، فالضمير يعود إلى عيد المسلمين.